نجد بشاشته في قلوبنا. آمين. إخوتي، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ هل نقول أوشكت ولكن لا ندري إلى أين تمضي بنا الأيام؟ فاللهم اقدر لنا الخير حيث كان، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن السلب بعد العطاء يا حي يا قيوم. إخوتي، ما زلنا في استراحة قلب، واستراحتنا في هذه الليلة استراحة فيها ميزة جديدة، فيها شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني حجازي ابن محمد شريف أكرمه الله وأعزه وعافاه وعفى عنه. شيخنا الشيخ أبو إسحاق أخي وحبيبي وصديقي، أخي وشيخي وحبيبي وأحب الناس إلى قلبي. الشيخ عرفته منذ أكثر من 30 أكثر من 30 سنة، يوم ما كان في الشقة اللي في منشية ناصر، وزرته في بيته، ومن يومها بفضل الله ورحمته، وأسأل الله أن يديمها علينا نعمة، تصافينا بلا كدر. لا أذكر مرة واحدة إلى الآن إن احنا زعلنا من بعض ولا خصمنا بعض، ولا أذكر له أنه أساء إلي مرة ولا أغضبني مرة، دمث الخلق. وأنا منذ أن دخل المستشفى الشيخ وأنا نفسي أكتب كلمتين أقولهم عن الشيخ، والدنيا عمالة تشيلنا وترزعنا في الأرض، مش عارف أعود أكتب. أقول إيه؟ ربنا يهدي عمرو ويتوب عليه. الشاهد، وأنا جاي في الطريق ركنت العربية وكتبت كلمتين. أبو إسحاق الحويني، عين الزمان ويمينه، لو حلف لا يأتين بمثله حنثت يمينه. فهو شيخ كله وجود، وما من فضل إلا وفي شخصه موجود، موارد كرمه سابغة، موارد كرمه سائغة، وملابس نعمه سابغة، مورق عيدان العلا رطبها، أبلج وجه العرف بسامه، مع شيمة لو أنها في الماء ما تغير، وهمة لو أنها للنجم ما تغور، وأياد روائح وغوادي كنسيم الرياض غب العوادي، فللمزن فيض بنانه، وللروض حسن امتنانه، له فكر إذا اتقد تلهب منه اللهب، وخلق إذا انتقد تبهرج عنده الذهب، حبب إليه أنواع المعارف، فاعتاض عن حمر المضارب بسوء المراعف، فجاء من التحائف التي بيضت وجوه القراطيس، وجذبت المحاسن إلى صوبها جذب المغناطيس، بما أطلع قدود المها محفوفة بالولائد، ولآلئ الثغور كأنها على العقد قد نظمها للقلائد، إلى نظام مثل السوالف زمت بالشعور، وأداء كدرر البحور علقت في النحور. فكل ما كتبه تجده زينة ولا ترى لمثله قرينة، وكل ما كتبه أداه بلسانه، فلا سبيل لأن يجحد حسنه أو ينكر استحسانه. انظر إلى عناوين كتبه تجد طرائف الفرائد وأجمل القلائد، كشف المخبوء بتصحيح حديث التسمية قبل الوضوء، غوث المكدود شرح منتقى ابن الجارود، بذل الإحسان شرح سنن النسائي أبي عبد الرحمن، تنبيه الهاجد، تسلية الكظيم شرح تفسير القرآن العظيم، إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث، جنة المستغيث شرح علل الحديث. إذا نظرت إلى العناوين أخبرتك عن النظم المكنون في داخل هذه الكتب. إذا قرأت للشيخ والنعم في الحديث واللغة العربية التي تمتع القارئ بالمعاني إلى أصول الفقه، إلى لطائف الفوائد، إلى ذكر أخبار الرجال وهو فيها لا ينال ولا يطال. ذلكم الشيخ في كلمتين على الماشي واعذرني، ولأنني أحب الشيخ زرته أول أمس ولجلست معه لأول مرة منذ مرضه، أسأل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وحدنا أكثر يعني مدة طويلة، وفضفضت معه في حالي العام والخاص، وسمعت منه جملة قال أنه خرج من هذه النعمة التي هو فيها أنه يحس في هذه الأيام برقة قلب لم يشعر بها في حياته. هو قال الجملة دي، قلت له خلاص عايزينك في فضفضة تفضفض معانا وتقول لنا كلمتين، اتصل يا مدني بالشيخ لنسمع منه في مداخلة على الهواء مباشرة من المستشفى، ربنا يحفظه ويعافيه يا رب ويخرج بألف سلامة ويتم عليه النعمة والعافية. وأنا قلت له أنت في نعمة في الحديث، أن الله يقول لعبده يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول وكيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول الله أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، فبشراك يا شيخ الله عندك، الله عندك، ولما لا يرق قلبك لذلك. فلذلك احنا عايزين نسمع الشيخ. جه الشيخ يا مدني على الهواء. السلام عليكم فضيلة الشيخ. يا سيدنا طيب، يعني هذه النعم التي يحف الله بها عبده في نعم عظيمة ونعم جليلة، حين يكون الإنسان في فراش المرض ويشعر أن الله عنده، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا. فنسأل الله عز وجل أن يفيض على قلب الشيخ الرضا وعلى قلب كل مريض مسلم، وأن يعافي كل مبتلى مسلم. حين يفيض الرضا على قلب العبد

إلى نظام مثل السوالف زمت بالشعور، وأداء كدرر البحور علقت في النحور. العناوين دي كشف المخبوء وغوث المكدود وتنبيه الهاجد وتسلية الكظيم وإسعاف اللبيث وجنة جنة المرتاب. أنت بتجيب الكلام ده منين يا شيخ؟ من الخشيش. هكح؟ لا بلاش. الله يكرمك يا سيدنا ويبارك فيك، ربنا يفتح أبو عليك حاجة الله في سنك. الله يكرمك يا شيخنا ويبارك فيك، الله ينفع بيك. والله مولانا يعني أنا رجل الحقيقة متأثر بعلمائنا علماء الحديث، وكتبه عناوين وكتبهم مسجوعة يعني. نعم. عندنا الحافظ ابن حجر العسقلاني مثلا، فتح الباري بشخصية البخاري، الإصابة في تمييز الصحابة مثلا، بذل الماعون في فضل الطاعون، له يعني أنت عارف الأسماء المسجوعة. نعم. فأنا الحقيقة يعني أخذتها منهم، ولكن أكثر من أعجبني في انتقاء الأسماء المسجوعة أيوة هو الحافظ جلال الدين السيوطي. السيوطي نعم، ده عجيب. السيوطي الحقيقة. السيوطي. فأنا عندما أختار يعني اسما من الأسماء كنت أحاول أن أختار يعني اسما يعني فيه نوع من الطرافة. يعني أنا عندي مثلا مداراة الشاني بذكر شيوخ الطبراني، ما شاء الله ما شاء الله، وعندي عوذ الجاني بتسديد الأوهام في أوسط الطبراني، يا سيدي يا سيدي، وعندي فك العاني بشرح تعليل الطبراني، كل هذا في يعني مختص بالمعجم الأوسط ما شاء الله الطبراني. ايوه عندي سد الحاجة. اسقعنا اسقعنا لو سمحت. نعم اسقعنا تفضل. يا مولانا ما اعرفش. الله يبارك فيك. يعني هو عموما يعني كنت هتقول حاجه كمان في اسماء الكتب. كنت لا يعني انا اقصد اسماء الكتب يعني لها دلاله عندي في التسميه. نعم. يعني احاول ان تكون الاسماء يعني ذوات معان. نعم نعم. واثر ما صدر لي من الكتب هو كتاب إسعاف اللبيث في فتاوى الحديث في 4 مجلدات، هذا صدر عن دار التقوى. المشروع اللي كنا بدأنا فيه أنا وأنت من زمان، وبعدين أنت استوليت عليه وهجرتني، بتاع الجامع الكبير. نعم، هذا اللي هو السحب والهوامع. ايوه، بتخريج جمع الجوامع في جمع 100 مجلد. جمع الجوامع، ايوه. الكتاب ده انا كنت اتفقت انا والشيخ ابو اسحاق هنبداه مع بعض ونشتغله، ورحنا بقى قعدت اجري انا في الازهر لانه كان بيصدر في اجزاء، ونجمع الاجزاء ونروح للمجلدين ونقص جزء ونصور الجزء، كان ايام الشغل. وانا الشيخ ابو اسحاق بقى اخده لوحدي وانا سابني اخطب الجمعه. رأيتك تطير بجناحين فتركتك. الله يكرمك يا سيدنا بارك فيك، ربنا يرضى عنك بارك فيك ويحفظك، جزاك الله. لكن همع الهوامع عملت فيه ايه؟ والله لا همع الهوامع، لا هذا همع الهوامع هذا اسم كتاب للسيوطي. ايوه نعم. اي نعم. لكن انا كتابي في شرح جمع الجوامع اسمه السحب الهوامع، ايوه، بتخريج جمع الجوامع. نعم. راح هذا فين ده؟ هذا الكتاب في 100 مجلد، أنا وصلت في حرف الألف. حرف الألف في هذا الكتاب يتمم 28 مجلدا. الله أكبر. فأنا الحقيقة لم أتم يعني المجلد حرف الألف، أنا عملت فيه تقريبا حوالي 8 مجلدات، وبعدين بدأت أفرغ كل تخاريجي في كتبي التي طبعتها والكتب المخطوطة، لأنه كما لا يخفى عليك جمع الجوامع مرتب على حروف الهجاء. نعم. فأنا أتتبع الأحرف التي بدأ السيوطي رحمه الله بها الحديث، ثم ألتزم تخريج السيوطي المختصر، وبعدين إن كان في شواهد تأتي فيما بعد أحيل عليها،

أنا خدامك يا سيدنا. اللهم اسق بلادك وعبادك بابن يعقوب، الله يكرمك اجعله من الصالحين، آمين آمين يا رب العالمين، آمين. وتقبله عندك في المهديين، آمين آمين يا رب العالمين. وبلغ سلامي لإخواني في الأرض كلها، الله يكرمك شيخ، وأنني أحبهم في الله. جزاك الله خير يا سيدنا، وأرجو أن ألتقي بهم قريبا إن شاء الله إن شاء على الله، إما الفضائيات وإما في المساجد، إن شاء الله حتى أروي ظمئي وأنا أتحدث إليهم. إن شاء الله يكون مجلسك هنا قريب على هذه الترابيزة في فضفضة لنقول فاسمع إذن. أي والله مرة فاسمع إذن مرة ثانية إن شاء الله. والله زمان يا مولانا. والله زمان يا سيد. أريد منك كلمة الله أخيرة، الله كلمة أخيرة للمبتلين. لمن؟ المبتلين أصحاب المرض، تنصحهم بإيه الشيخ؟ والله العظيم أقول لهم أنتم في نعمة جزاك الله خير لا تعرفون فضلها. جزاك الله خير. ربنا سبحانه وتعالى يربط على قلوب من ابتلي، آمين، وأن يرفع درجات الصابرين منهم، آمين، وأن ينعم عليهم ببرد الرضا. فإن الصبر مر والرضا يطفئ المرارة في الصبر. نعم نعم، ربنا يكرمك سيدنا، جزاك الله بارك خير، الله فيك، جزاك الله، أسعدتنا وأمتعتنا ورققت قلوبنا، وأسأل الله أن يديمك لنا دائما قدوة وأسوة ونبراسا نسير خلفك. أنت شكلك يا مولانا مش محضر وخليتني أقول الحلقة. طب أنت ما طب ما أنت عرفتي منك من شمالك بدري أهو. الله يكرمك شيخنا، جزاك الله خير، جزاك الله خير، أحسن الله إليك وبارك الله فيك، شكر الله لك، شاكرين يا سيدنا، كتر خيرك، ربنا يديك، وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يتم عليك النعمة والفضل والعافية يا رب، آمين، وتقوم بالسلامة وتأتينا بقى إن شاء الله، يكون اللقاء القادم هنا على الهواء معنا بإذن الله تعالى، ربنا يكرمك شيخنا، ربنا يرضى عنك، جزاك الله خير يا سيدنا، أحسن الله، أحسن الله، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخد فاصل يا مدني، فاصل، جزاكم الله خير. القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه استراحة قلب بدأناها منذ اللقاء الماضي مهلة لقناة الناس لتعود للناس لا لأهواء من يريد غير ذلك، وبدأنا في منزلة الإخبات، وذكرنا أن منزلة الإخبات هي أول منازل الطمأنينة. ننتقل اليوم الليلة في هذه الحلقة إلى منزلة أخرى من منازل الطمأنينة، وهي منزلة الخشوع. والخشوع هو أول علم يرفع من الأرض فلا تكاد ترى خاشعا، وهذه الحقيقة التي نعيش معها في هذه الأيام. نظرت اليوم أكثر من مرة على قناتي القرآن الكريم مكة وقناة المدينة المنورة السنة في التلفزيون. أكثر من مرة حين تأتي الصورة أثناء الصلاة على وجوه المصلين، أبحث في وجوه المصلين عن الخشوع. أكثر من مرة أركز في هذا الأمر، أنني أبحث في وجوه المصلين عن الذل لله، الانكسار. أكثر من مرة وأنا أنظر بتركيز شديد لوجوه المصلين عن القنوت أثناء القيام. ومع شديد الأسف هذه المعاني التي أبحث عنها، القنوت، الخشوع، الذل، ولا أجد كثيرا من ذلك في هذه الوجوه. لعل السبب الذي يشكو منه أكثر المصلين الغفلة أثناء الصلاة، اللي هم بيقولوا عليها السرحان، بيشكي إن هو سرحان أثناء الصلاة. إذا عرفت السرحان يبقى عرفت إن هو ده اللي عكس الخشوع تماما، وبالضد تتميز الأشياء. إيه هو الخشوع بقى اللي هو ضد السرحان؟ قال ربنا جل جلاله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأني؟ الله جل جلاله حين يقول ألم يأني للذين آمنوا، كأن ربنا بيقول يا مؤمنين ما أنشي الأوان بقى إنكم تخشعوا. وسيدنا عبد الله بن مسعود تعجب قال: استبطأ الله خشوعنا فعاتبنا بهذه الآية ولم يمض على إسلامنا إلا 4 سنين. رجل انتقل من جاهلية إلى الإسلام 4 سنين، وربنا قال له ما أنشي الأوان بقى. أنت يا من ولدت مسلما وبلغت منذ سنين ما أنشي الأوان، ما أنشي الأوان بقى إنك تخشع ويبان عليك الخشوع، يبان عليك، يظهر عليك في الصلاة، في الذكر، في الدعاء، في تلاوة القرآن، في الطواف والسعي في الحج والعمرة. لما تنظر في وجوه الطائفين، في بعض الناس بيطوف على غفلة، بيطوف في غفلة، مش مفيش تركيز خالص. أما في السعي فحدث ولا حرج. فين القلوب؟ إننا في هذه الحلقة نريد أن نبحث عن الخشوع. الخشوع خمود النفس وهمود الطبع لمتعاظم أو مفزع. إن يشعر الإنسان جواه بخمود النفس، أن تخمد نفسه. النفس أن تخمد النفس، تخمد النفس، خمود النفس، هذه الأنية الشخص. عشان كده بنقول إن الخشوع لما تلاقي نفسك مش مشدود الأعصاب، مش نرفز، مش حاضر النفس، لأ، الخشوع خمود النفس وهمود الطبع نتيجة تعظيم الله سبحانه وتعالى. عشان كده قال العلماء في تعريف الخشوع، الخشوع قيل الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع له، بالخضوع إليه والذل له والجمعية عليه. الخشوع قيام القلب بين يدي الرب، هي دي القضية، أن يقوم القلب. الخشوع إن قلبك يقوم بين يدي العظيم جل جلاله فينكسر القلب ويخمد، يهدأ ويخضع. عشان كده قيل الخشوع خمود نيران الشهوة وسكون دخان الصدور وإشراق نور التعظيم على القلب. خمود نيران الشهوات، حين كنا بنتكلم في معنى لا إله إلا الله، فكنا بنقول إن الرجل اللي من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نقول لأن في سياق الموت لما بيقول لا إله إلا الله بيقول لا إله إلا الله من نفس خمدت شهواتها، خلاص عايز من الدنيا إيه؟ ولا حاجة، لا زوجة ولا ولد ولا فلوس ولا شهرة ولا أكل ولا شرب ولا نوم ولا أملاك ولا أموال ولا أحباب، مش عايز حاجة خالص. انطفأت نيران الشهوات، نيران الشهوات اللي كانت مش عليلة جواه، مش عليلة، مش في نار جواه، عايز العربية دي، عايز المرأة دي، عايز الولد ده، عايز النار اللي مش عليلة جواه، عايز وعايز وعايز وعايز وعايز وأريد وأريد وأريد. النار دي انطفت. لما تنطفئ هذه النار يشعر بهذا الخشوع، خمود نيران الشهوات وسكون دخان الصدور. دايما تلاقي المحب للدنيا، الراغب في الدنيا، الطالب للدنيا، الحريص على الدنيا يلهث، يلهث. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هو ده طالب الدنيا، إنه بيلهث، عنده وطايلها وموجوده ومليان منها بيلهث برضو وراها، لسه ناقص ومحتاجها بيجري وراها وبيلهث وراها، في الحالتين بيلهث. هي دي دخان الصدور طول الوقت، خمود نيران الشهوات في القلب، وسكون دخان الشهوات في الصدور، وإشراق نور التعظيم على القلب. أن يشرق نور تعظيم جلال الله، حين تعظم الله وحين يأخذك إجلال الله في قلبك، ينكسر هذا القلب كسرة. هذه الكسرة، الكسرة لا تأتي بكثرة عبادة وكثرة صيام وكثرة ذكر وكثرة دعاء وكثرة وكثرة، وإنما تأتي فقط إذا أشرق نور التعظيم على القلب، إن جوه قلبك أحسست بعظمة جلال الله، فتنكسر لهذا التعظيم. لذلك قال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. أن يتذلل القلب لهذا الجلال. الخشوع محله القلب، ولكن أثره يظهر على الجوارح، يظهر أثره على الجوارح. باب الخشوع على ثلاث درجات: الدرجة الأولى التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق. التذلل للأمر حين ترد الأوامر: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اذكروا الله واعبدوا الله، حين تأتي أوامر الله أو أوامر النبي محمد عليكم بصدق الحديث وحفظ الفروج، وحين ترد الأوامر قبل تلبية الأمر وتنفيذ الأمر وفعل الأمر، التذلل للأمر، أن يبدو عليك حال ورود الأمر، زي كده أهل الإسلام لما نزل تحريم الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا. هي دي، أنا عايز أسمع من قلبك الحتة دي. قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. حين يرد الأمر حي على الصلاة، قبل أن تذهب إلى الصلاة التذلل للأمر. كتير قلت لما أعدي على واحد والأذان بيأذن: الله أكبر الله أكبر، وهو قاعد شغال ما تحركش، والله كده وقفت: يا ناس الأذان ده ما عملش في قلوبكم حاجة؟ الله أكبر دي ما حركتش في قلبك حاجة؟ حي على الصلاة دي ما أثرتش في ذهنك، في عقلك حاجة خالص؟ فيش أي تأثير؟ هو ده المطلب. ولعل من سر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الشاهد في الحديث السكينة والوقار، التذلل للأمر. إن لما أسمع الأذان الله أكبر، يعني الله أكبر من شغلي، وأكبر من زوجتي، وأكبر من ولادي، وأكبر من صحتي، وأكبر من كل شيء، فأهرع. التذلل للأمر. 2، الاستسلام للحكم. إحنا في هذه الدنيا بنسير ما بين أوامر ونواهي ونعم وابتلاءات. تأتينا أوامر، ربنا بيأمرنا بأوامر، ينهانا عن أمور، نواهي، 3، نعم يسبغها علينا ظاهرة وباطنة في كل طرفة عين. يعني عينك بتطرف كده، دي نعمة، وتفتح تاني دي نعمة كمان، ده في نفس اللحظة اللي قلبك بيدق كل دقة منها نعمة، في نفس اللحظة اللي معدتك بتتحرك كل لحظة منها نعمة، في نفس اللحظة اللي رئتينك شغالة مش عارف بيحصل ايه برضو دي نعمة، في نفس اللحظة اللي امعائك شغالة، اللي شعرك بينمو، اللي الى اخره، كل النعم دي في لحظة واحدة. فأنت عايش في نعم مغرقك ليل ونهار. ثم بلاء، حكم، قدر، قضاء. الاستسلام للحكم، حالة الاستسلام. ولعل ربنا أكرمنا، وأنا أردت هذا وجزاه الله خير الشيخ أبو إسحاق أن شاركنا هذه المشاركة الطيبة عشان نشوف نموذج للرضا. طلعت بإيه يا شيخنا من النعمة اللي انت فيها دلوقتي، البلاء اللي انت فيه ده؟ قال طلعت بنعمة الرضا، الاستسلام للحكم، الرضا بالقضاء، السعادة برضا الله. يعني لعلك سمعت إنسان قلبه راضي ونفسه راضي، شيء جميل ورائع، ربنا يديم عليه نعمة الرضا ويزيده منها. ولكل مريض مسلم يا رب أسأل الله عز وجل أن يفيض على قلوب المسلمين الصبر والرضا. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، وأفض على قلوب مرضى المسلمين الصبر والرضا يا رب العالمين، وارض عنهم. الشاهد الاستسلام للحكم. وقال الطحاوي: ولن تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. عشان تثبت لازم يبقى تسليم واستسلام تام، استسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق. الاتضاع الذل، الاتضاع لنظر الحق، اتضاع القلب وانكساره حين تشعر أن الله ينظر إليه. إحساسك إن ربنا بينظر إليك، الله العظيم الجليل الكبير المتعال الواسع الجبار القاهر القهار الملك القيوم ينظر إليك. شوف ينظر إليك ويرى ظاهرك ويرى باطنك كما يرى ظاهرك. فالله يرى ظاهرك تصرفاتك ويسمع كلامك وتلاعباتك، ويرى باطنك يرى أفكارك، ويرى باطنك خواطر قلبك. لما تشعر بده وأن العظيم جل جلاله يطالبك أن تكون خالصا له وأنت مشتت ممزق، يطالبك بأن تطهر له وأنت متقذر متوسخ متلوث بالذنوب والمعاصي والغفلة والخطايا، وأن الملك المطلع عليك يأمرك ويغمرك بنعمه ويقول لك أقبل وأنت مدبر ومتولي وملتفت. لما تستشعر عجزك وضعفك وجهلك وظلمك وغبائك وهو مطلع عليك وصابر عليك ويمدك بنعمه وحليم جل جلاله ويغفر لك ويعفو عنك ويملي لك، ساعتها وأنت تستشعر طب لحد إمتى؟ طب وآخرتها؟ طب وبعدين؟ فتتضع، تتضع لنظر الملك جل جلاله. خوفك من هذا المقام يوجب لك خشوع القلب. الغفلة حين تدرك القلب عن هذا المقام اللي هو حضور قلبك أن الله ناظر إليك. نفسنا نتعلمها، اللي أحد السلف علمها لغلامه الصغير قال له قل في قلبك من غير أن تنطق بلسانك 3 مرات الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله شاهد علي. حسها دي علشان القلب نفسه يتضع، يتضع يتضع يعني ينكسر. إذا علم نقصه وغفلته وآفاته وكرم ربه ولطفه وستره. التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق، دي الدرجة الأولى من درجات الخشوع. الدرجة الثانية نخليها للقاء القادم بإذن الله تعالى، لأنني أحبكم في الله. أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بس الواجب الأسبوع ده زي ما احنا الجزئين القرآن، جزء الصبح وجزء بالليل، 11 ركعة قبل ما تنام، الصيام عايزين نزود على الاثنين والخميس يوم، يعني نصوم حد واثنين وخميس او اثنين واربع وخميس، زود يوم اي يوم ثالث في النص، لان احنا في رجب واوشك شعبان هيدخل ورمضان هاجم يا رجالة، فنفوق ونصحصح ونستعد صح لعل الله عز وجل يرزقنا بركة رمضان. اللهم ارزقنا العمرة في رمضان، اللهم لا تحرمنا عمرة رمضان هذا العام، واكتب لنا حج هذا العام. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء